فجرها لا تركن يوما، فجرها لا تركن يوما، لعدو محتل غاصب، لعدو محتل غاصب، فجرها واصنع تاريخا، فجرها واصنع تاريخا، لا ترضى طمعا بمكاسب، فجرها واضرع للباري، وتقدم يا شعب الغاضب، انت المسلم، انت المسلم، والى الجنه يوما اقدم. تركوك تصارع الاما، تركوك تصارع الاما، وتعاني من هم الناصب، وتعاني من هم الناصب، تركوك وساروا في صمت، تركوك وساروا في صمت، كل يا الدنيا لاعب، ورموك لذئب مفترس، نهبا لايادي ومخالب، فاشعل ثورة، فاشعل ثورة، فاشعل ثورة، فاشعل ثورة، ان عز المدفع لا تيأس، واحمل ما طفلك احجار، فحجار بلاد ذا الطاغ لهيب من نار، لهيب من نار، كي تحيا حرا ولتبقى مرهوب الجانب. فجرها لا تركن يوما، فجرها لا تركن يوما، لعدو محتل غاصب، لعدو محتل غاصب، فجرها واصنع تاريخا، فجرها واصنع تاريخا، لا ترضى طمعا بمكاسب، فجرها واضرع للباري، وتقدم يا شعب الغاضب، انت المسلم، انت المسلم، والى الجنه دوما اقدم. فاضرب كي تطرد محتلا، فاضرب كي تطرد محتلا، ما ضاع الحق على طالب، ما ضاع الحق على طالب، لا تخشى الظلم ولا تيأس، لا تخشى الظلم ولا تيأس، فالظالم في غده ذاهب، والدنيا ما غاقت يوما إلا لتقي ومحارب، أحمل ألغام، أحمل ألغام، واهتف دوما يحيا الإسلام، إن عز المدفع لا تيأس، واحمل ما طفلك أحجار، فحجار بلادك للطاغ لهيب من نار، لهيب من نار، تحيا حرا ولتبقى مرهوب الجانب. فجرها لا تركن يوما، فجرها لا تركن يوما، لعدو محتل غاصب، لعدو محتل غاصب، فجرها واصنع تاريخا، فجرها واصنع تاريخا، لا ترضى طمعا بمكاسب، فجرها واضرع للباري، وتقدم يا شعب الغاضب، انت المسلم، انت المسلم، والى الجنه دوما اقدم. فتقدم واصنع امجادا، فتقدم واصنع امجادا، وانسج امالا ومناقب، وانسج امالا ومناقب، وازحف الله لنا سند، وازحف الله لنا سند، فعطاياه غيث ساكب، والمؤمن منصور ابدا، وعدو الله هو الخائب، انسى الاحلام واحمل الغم، واهتف دوما يحيى الاسلام، يحيى الاسلام، يحيى الاسلام، يحيى الإسلام.